فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. وفي هذا تواضع صلى الله عليه وسلم وأكله عند أصحابه، وفيه أن الزائر لا مانع أن يأكل عند مزوره، وأن هذا لا ينقص المحبة في الله، وإن كان زيارة الله والمحبة في الله من تمامها أن يأكل من طعامه إذا قدمه. ولهذا لما زر النبي صلى الله عليه وسلم أنس بيت أبي طلحة قدم له الطعام أكل من طعامه وصلى بهم ودعا لهم عليه الصلاة والسلام. هكذا زار بعض الأنصار وأكل عندهم، فلما فرغ قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. فلما زار سعد بن عبادة وأكل عنده قال أكل طعامكم أبرار وأفطر أنكم الصائمون وصلى الله عليه وسلم. الحديث الأول باب الأول باب من زار صاحبه بكرة وعشية يدل على المحسوب جواز الزيارة. نعم نعم ماشي. وبعض الناس يقول من زاد الحب ما لها أصل، يعني يعتمد عليه. نعم الزيارة تختلف على حسب الحاجة. نعم قد تكون الحاجة تمس كل يوم، قد تكون بكرة وعشية، قد تكون أكثر من ذلك على حسب الحاجة. نعم. باب من تجمل للوفود. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله ما الاستبرق؟ قلت ما غلب من الديباج وخشن منه. قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول راى عمر على رجل حله من الاستبرق فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتري هذه فالبسها لوفد الناس اذا قدموا عليه. فقال انما يلبس الحرير من لا خلاق له. فمضى في ذلك ما مضى، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اليه بحله فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعثت الي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت. قال انما بعثت اليك لتصيب بها ما لا. فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث. هذا يدل على ان الحرير محرم على الرجال، وان تجمل الوفود امر معروف عند الصحابه عن نبيهم عليه الصلاه والسلام. لهذا جاء بالحله وان تلبسها لوفد الناس اليك، دل ذلك على ان تجمل امام الوفود امر مطلوب وامر معروف. هكذا في الصلاه الاخر للوفد والجمعه دل على ان يستحب تجمل في الجمعه عند الوفود لولاه الامور، لكن لا يلبس الحرير. الحرير انما يلبسه من لا خلاق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو من شان النساء. واما كراهه عبد الله بن عمر العالم من باب ورعه، ولعله لم يبلغه الرخصه في ذلك. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اباح من الحرير الاصبعين والثلاثه والاربعه للرجال، منها العلم منها خياطه الشيء منها رقعه خط قليل واشبه ذلك. نعم. باب الاخاء والحلف. وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. بعد الإخاء والحلف شوف شرح كذا أول الإخاء أول باب الهج. قوله باب ما يجوز من الهجران لمن عصى، أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز، لأن عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع، فتبين هنا السبب المشروع للهجر، وهو لمن صدرت منه معصية، فيسوغ لمن اطلع عليه منها هجره عليها ليكف عنها. قوله وقال كعب أي ابن مالك الأنصاري حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم العين صلى الله عليه وسلم هجران من ضربت ضربت ولا تكلم. نعم ما تكلم خامس حاضر. لا نعم شوف حجر هذا حجر أبو صحيح. نعم قوله وقال كعب أي ابن مالك الأنصاري حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة. وهذا طرف من الحديث الطويل، وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر المغازي. وذكر حديث عائشة إني لأعرف غضبك ورضاك، وقد تقدم شرحه في باب غيرة النساء ووجهن في كتاب النكاح. قال المهلب غرض البخاري في هذا الباب أن يبين صفة الهجران الجائز، وأنه يتنوع بقدر الجرم،